حليم حافظ قدمها في إحدى حفلات أضواء المدينة احتفالا بأعياد الثورة. ونقدم لكم هذه الأغنية مع تقديم من الموسيقار محمد عبد الوهاب لهذه الأغنية في هذا الحفل. أستاذ عبد الوهاب، معروف أن في سهرة الليلة أغنية حيلتقي فيها الأستاذ عبد الحليم حافظ لأول مرة بعد أعياد أغاني أعياد الثورة، في الليلة حيقدم أغنية من تلحين سيادتك، فممكن تدينا فكرة يا ترى؟ والله أنا بعتقد أنه نسيب الفكرة دي اللحن يتكلم عنها وعبد الحليم وصوت عبد الحليم وعبد العالم. بس كلمات الأغنية نفسها. هي كلمات الأغنية للأستاذ حسين السيد، وهي الأغنية بتقول قل لي حاجة، أي حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، قول وما يهمكش حاجة، قل لي عايزك، قل لي بعتك، بس قل لي أي حاجة يا حبيبي. كفاية كده ولا لا؟ نكمل والله عشان نستاذ المسلمين. وبعدين بيقول عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك، ده احنا دايما قلب واحد دقته عندي وعندك، وانت يا قلبي وانت يا املي قولي مالك ساكت ليه، قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه، بس قولي اي حاجة يا حبيبي، لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا، ولقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، وانت يا قلبي وانت يا املي قول مخبي عليا ايه، بس قولي اي حاجة يا حبيبي، كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك، كل دمعة كل فرحة اجري دايما واحكيها لك، وانت يا قلبي وانت يا املي قولي مالك ساكت ليه، قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه، بس قولي اي حاجة يا حبيبي. حاجة أي حاجة كل حاجة أي حاجة قول بحبك قول كرهتك قول وما يهمكش حاجة قول لي عايزك قول لي بعدك بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

همسة كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل فرحة كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة كل دمعة أجري دايما واحكينا لك كل كلمة كل همسة كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل فرحة كل دمعة كل فرحة كل دمعة أجري دايما وحدنا دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما وحدنا لك كل كلمة كل فرحة كل كلمة كل همسة روحي دايما كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما وحدنا روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما واحكيها لك كل كلمة كل همسة كل كلمة كل همسة روحي دايما شايلها لك كل دمعة كل فرحة كل دمعة كل فرحة أجري دايما أجري دايما وأحكيها لك وانسى قلبي وانسى أملي واللي مالك ساكت ليه أملي قول يا قلبي قول يا أملي قول مخبي علي أعزائي المستمعين.